ثم أورد حديث أبي شريح رضي الله عنه، وأنه كان ينادى في قومه ويكنى في قومه بأبي الحكم، والكنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، هذه كنية. فهو كان يكنى في قومه بأبي الحكم، يكنى في قومه بأبي الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، نبه إلى هذه إلى الخطأ في هذه الكنية التي أطلقها عليه قومه، نبه على الخطأ بقول إن الله هو الحكم. هذا التنبيه هنا نظيره في الحديث السابق قوله لا مالك إلا الله، نظيره لا مالك إلا الله، فقوله لا مالك إلا الله يصلح أن يكون شاهد لهذه الترجمة لاحترام أسماء الله، والتعليل ذكره قال لا مالك إلا الله، وهنا قال إن الله هو الحكم. وهذا وأمثاله من الأحاديث يأخذ منه أهل العلم أن من تمام التعليم وكماله أن يذكر الحكم معللا، يعني عندما تقول لشخص هذا الأمر خطأ أو لا يجوز لا تقتصر على ذلك، بل علل إما بذكر المفسدة أو علة النهي أو سبب النهي، علل ذلك. ولهذا في الحديث الماضي ذكر الحكم معللا، وهنا ذكر الحكم معللا، وأيضا في الباب الذي قبله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار، ذكر الحكم معللا لا تسب الدهر، هذا الحكم. ما العلة؟ قال أنا الدهر قلب الليل والنهار. فتأتي دائما الأحكام معللة، وهذا من تمام النصيحة ومن كمال التعليم، من تمام النصيحة وكمال التعليم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كما قال الله عز وجل في القرآن الحكيم إن الحكم إلا لله والله يحكم لا معقب لحكمه. فالحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم لله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع من إطلاق الوصف على الإنسان أو وصفه بذلك، مثل ما جاء فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فهذا لا بأس به، يعني على سبيل الوصف. أما لقب ونداء ينادى به فقال إن الله هو الحكم وله الحكم، فأراد أن يبين أبو شريح السبب في هذه الكنية وسبب وجودها، فذكر أن له شأن في قومه وله مكان عندهم، وأنهم كانوا يأتونهم إذا كان بينهم نزاعات وخلافات وخصومات فيحكم بينهم ويرضون بحكمه. ومعنى أنه يحكم بينهم أي أنه كان يصلح ويقرب النفوس ويخطئ المخطئ ويلوم المعتدي، وأيضا يطلب من المظلومة العفو والمسامحة، يعني أشياء تجمع القلوب وتزيل الفرقة. وكان له قدر عند قومه، له قدر عند قومه وله مكان عند قومه، فكان يعالج هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، وهذا فيه إقرار له على جمع القلوب وزالة الشحناء والتأليف بين الناس وأيضا العناية بإيجاد المسامحة بين المتخاصمين، فهذا أمر حسن وأمر يحمد، أثنى عليه قال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أنك كنت في قومك كذلك. ولا يدخل تحت هذا أحكام الجاهلية وتحاكماتهم الباطلة، لأن ما كان يفعله أبو شريح ليس من هذا القبيل. الذي كان يفعل أبو شريح هو جمع القلوب المتخاصمة، يأتيه متخاصمين واحد أخذ من آخر مالا فيلومه ويقول يعني هذا ماله وتعب عليه ونحو ذلك حتى يرد المال، أو يقول له يعني للآخر تعفو عنه وتسامح وأشياء من هذا القبيل، فيجمع بين المتخاصمين ويزيل الخصومة ويخرجون منه بتراض، فيخرجون بتراض. فهذا أمر حسن. قال ما أحسن هذا. أما أحكام الجاهلية مذمومة، وهي أحكام قائمة على مخالفة الشريعة وعلى الظلم وعلى الباطل، فهي أحكام مذمومة. والله قال في ذمها في القرآن: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فما كان يفعله أبو شريح ليس من هذا القبيل. الذي كان يفعله هو تأليف للقلوب وجمع وإزالة الخصومات والوحشة بين الزوجين، بين الأقارب، بين الجيران، إلى آخر ذلك من الأمور التي توجد وتنسى. فقال ما أحسن هذا. أكمل. فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قوله ما أحسن هذا، التحسين هنا متجه إلى حكم أبي شريح بين قومه بهذه الطريقة التي جمع القلوب وإيجاد التسامح والألفة وإزالة الوحشة والشحناء، فالتحسين متجه إلى ذلك. وأما النهي باقي على ما هو عليه عن التثنية، والنهي جاء معللا، قال: الحكم الله لا حاكم إلا إنما الحكم الله لا حاكم إلا الله. فباقي الأمر على النهي، وما ذكره أبو شريح ليس مبررا ولا مسوغا لبقاء التسمية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحسن هذا. ولاحظ هنا لطف الخطاب وجمال النصح من النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن عنده حسنة، والخطأ خطأ. يعني بعض الناس لما ينزعج في مقام من خطأ يجعل خطأه ينسب كل شيء ويقول: لأنت أحكام كلها كذا مثلا، ولماذا تطلق على نفسك، أو لماذا ترضى على نفسك أن يطلق هذا اللقب، فيهدر كل شيء عنده. بينما النبي عليه الصلاة والسلام الطيب عنده قال فيه ما أحسن هذا. قال ما أحسن هذا، والخطأ بقي خطأ مطالبا له النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره، واستمر في أيضا لطافة معه في التغيير من ألطف ما يكون. قال: كم لك من الولد؟ كم لك من الولد؟ وأيضا هذا السؤال سؤال جميل ومحبوب للنفوس، لما يقال لشخص: كم لك من الولد؟ يعني من يسألك هذا السؤال يعايشك ويسعر بك ويسأل عنك، وهو لما يسألك مثل هذا السؤال يتفقدك وأهمه أمرك، وإلا لماذا يسأل؟ ولهذا تجد على أثر هذا السؤال في الغالب: بارك الله لك فيهم، أصلحهم الله، هداهم الله، وفقهم الله. فهذا سؤال لطيف وحبيب للنفوس. كم لك من الولد؟ لاحظ هنا لم يقل له مباشرة: أبدل كنيتك بكنية أكبر أولادك. هذا ممكن أن يقوله: أبدل كنيتك بكنية أكبر أولادك، لكن من اللطافة والأنس بينه وبين من يخاطب ويناصحه: كم لك من الولد؟ فأخذ يؤدب: شريح، مسلم، عبد الله. فهذا كله أيضا فيه تهيئة للنفس. ماذا وراء هذا السؤال؟ كم لك من الولد؟ وأخذ يعدد أولاده، ماذا وراء هذا السؤال؟ نفسه أقبلت أكثر، فقال: أنت أبو شريح. قال: أنت أبو شريح. وفي هذا أن الرجل يكنى بأكبر أولاده، يكنى بأكبر أولاده. قال: أنت أبو شريح، أكبر أولاده شريح. مع أن في أسماء، لاحظون لطيفة، في أسماء أولاده أفضل الأسماء: عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فما اختار عليه الصلاة والسلام الاسم الفاضل في أسماء الأولاد، وإنما اختار اسم الولد الكبير طالما أنه لا محذور شرعي فيه، وإلا لم اختاره عليه الصلاة والسلام، لكنه لا محذور شرعي فيه اختاره، مع أن في أسماء المسلم وفي أسماء أولاد عبد الله وما اختار ذلك، وإنما اختار الأكبر. قال: أنت أبو شريح. ولهذا جاء الحديث عن أبي شريح، تغيرت الكنية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.